ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم طاهر يا ربنا الرأس والجسد كله يا ربنا. طاهر يا ربنا القلب والصدر والبطن يا ربنا. اللهم طاهر يا ربنا البطون مما فيها يا ربنا بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طاهر يا ربنا الرأس مما فيه من عقد على التشنج وعلى الآلام والأوجاع وعلى التفكير. اللهم طاهر يا ربنا الرأس مما فيه يا ربنا. اللهم طاهر الرأس. طاهر يا ربنا العقل والإدراك والذهن يا ربنا والدماغ. طاهره يا ربنا مما فيه غلبا مما فيه أطبق عليه وأقفله وأغلقه. اللهم طهر يا ربنا الرأس يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرأس والجسد. طهر يا ربنا الأعضاء. طهر يا ربنا القلب من الخوف. طهر يا ربنا القلب من الروع. طهر يا ربنا القلب. طهر يا ربنا القلب والصدر. طهر يا ربنا الصدر. طهره يا ربنا من ضيق يا ربنا ومن الهم والغم والكرب الشديد. طاهر يا ربنا البطن مما فيه يتحرك ومما فيه أثقله. طاهر يا ربنا البطن مما فيه مربوط ومعقود. الله أكبر. طاهر يا ربنا البطن بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ويطهركم تطهيرا. حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الرأس والجسد. طهر يا ربنا البطن. طهر يا ربنا البطن مما أثقله. طهر يا ربنا البطن مما يتحرك فيه ومما هو مربوط فيه ومعقود فيه. طهر يا ربنا البطن من ساكن. طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن يا ربنا. طهر يا ربنا المعدة. طهر يا ربنا الأحشاء والأمعاء. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن طهر يا ربنا الرحم طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل طهر يا ربنا الأطراف اللهم طهر الرأس يا ربنا والبطن طهر يا ربنا القلب والبطن طهر يا ربنا الرأس والبطن طهر يا ربنا الرأس والبطن والصدر طهر يا ربنا القلب اللهم طهر يا ربنا الأحشاء والأمعاء طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا الكبد والبنكرياس يا ربنا والمرارة يا ربنا طهر يا ربنا الكبد والطحال والكبد والبنكرياس والقولون والاثني عشر اللهم طهر يا ربنا الأمعاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر اللهم طهر يا ربنا الرأس والقلب والصدر والبطن طهر يا ربنا القفا والظهر اللهم طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الرأس والقلب والصدر اللهم طهر يا ربنا القفا والظهر اللهم طهر يا ربنا الرأس والبطن اللهم طهر يا ربنا الرأس والبطن اللهم طهر يا ربنا الرأس والبطن اللهم طهر يا ربنا البطن طهره يا ربنا مما هو مربوط فيها ومعقود فيها بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا البطن طهرها اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه طهر يا ربنا البطن مما فيه يا ربنا وممن سكنه طهر يا ربنا البطن مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه يتحرك كالثعبان في البطن اللهم طهر يا ربنا البطن مما أثقله طهر يا ربنا البطن مما أثقله طهر يا ربنا البطن مما أثقله يا ربنا ومما تحرك فيه يا ربنا يا ربنا ومما سممه يا ربنا ومما ضره وكان شرا فيه مستطيرا الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه وأخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه يا ربنا اللهم أخرج ما فيه ومن فيه يا ربنا أخرجه يا ربنا قيئا يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا اللهم فكه يا ربنا فكه يا ربنا من فكه من سرة البطن يا ربنا اللهم فك يا ربنا فك البلاء يا ربنا والأعداء من سرة البطن اللهم فكهم يا ربنا من سرة البطن اللهم فكهم يا ربنا من سرة البطن اللهم فكهم يا ربنا من سرة البطن اللهم فكهم يا ربنا من العصعص يا ربنا فكهم يا ربنا من الحبل الشوكي والعمود الفقري فك يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا أخرجهم يا ربنا فكهم يا ربنا وأخرجهم يا ربنا فكهم يا ربنا وأخرجهم يا ربنا من البطن بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه اللهم طهر يا ربنا البطن ممن فيه اللهم طهر يا ربنا البطن ممن فيه اللهم طهر يا ربنا البطن ممن فيه اللهم طهر يا ربنا البطن مما فيه اللهم طهر يا ربنا البطن ممن فيه الله أكبر اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم اخرج يا ربنا ما فيه اللهم اخرج يا ربنا من فيه اللهم طهره يا ربنا واخرج ما فيه يا ربنا ومن فيه اللهم اخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم طهر يا ربنا الباطن اللهم طهر يا ربنا القلب والصدر اللهم طهر يا ربنا الرأس اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا الظهر طهر يا ربنا الكتفين يا ربنا يا ربنا والنهدين يا ربنا طهر يا ربنا طهر الأحشاء والأمعاء يا رب الأرض والسماء ويطهركم تطهيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة فكها يا ربنا مربوطة ومقيدة في الرأس وفي البطن وفي البطن وفي البطن مربوطة بسرة البطن اللهم فكها يا ربنا وانزعها يا ربنا احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا ضرها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار أطلها يا ربنا تجمدت أطل يا ربنا أحسادا تجمدت أطل يا ربنا عيونا تجمدت وتجمعت وتراكمت مربوطة ومعقودة في البطن اللهم فك يا ربنا المربوط منها واحل يا ربنا المعقد منها وأخرج يا ربنا الضر منها اللهم احل يا ربنا العقد منها اللهم اخرج يا ربنا خبثا فيها اللهم اخرج يا ربنا نفسا فيها اللهم اخرج يا ربنا نفسا فيها اللهم اخرج يا ربنا مسا منها اللهم يا ربنا اخرج خبثا فيها اللهم احل يا ربنا هذه العقد تحركت ساكنة كانت ساكنة فتحركت اللهم يا ربنا فكها يا ربنا فكا واصهرها يصهر به ما في بطونهم اللهم اصهر يا ربنا ما في البطن اللهم اصهر يا ربنا ما في البطن اثر على القلب والصدر ضيق الصدر وخوف القلب اللهم احل يا ربنا هذه العقد من البطن يا ربنا اثرت على الراس أثرت على المخ والمخيق وعلى مراكز الإحساس والعصب اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم يا ربنا هدها هدا اللهم يا ربنا دكها دكا دكا وانسفا يا ربنا كالجبل كالجبل في البطن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله يرقي البطن اقل يا ربنا ما فيه فاح إلى الرأس اقل يا ربنا ما فيه مربوطا بالقلب والصدر والضلوع اقل يا ربنا ما فيه أثر على الظهر اقل يا ربنا ما فيه يجري في الدم اقل يا ربنا ما فيه يجري في الدم اقل يا ربنا ما فيه يسري في الأعضاء اقل يا ربنا ما في البطن طهره يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا البطن طهرها طهره يا ربنا من خبث طهره يا ربنا من الأخباث طهره يا ربنا من نجس طهره يا ربنا من النجاسات طهره يا ربنا من الأسحار طهره يا ربنا من الأحساد والعيون طهره يا ربنا من عقد عظيمة ومن عاقد مع عقده. طهر يا ربنا البطن طهره يا ربنا طهر يا ربنا البطن مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه ضره وظلمه مربوط فيه ومعقوده فك المربوط يا ربنا بسرة البطن فك المربوط يا ربنا في المعدة فك المربوط يا ربنا في المريء وفي ضلوع الصدر وفي ضلوع الظهر وفي العمود الفقري فك المربوط يا ربنا فك المربوط يا ربنا من نهدين من نهدين لأجل البطن فقره يا ربنا أبطل فقر يا ربنا ما في البطن طهر يا ربنا البطن ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهره يا ربنا مما فيه فاح في الرأس مما فيه فاح في الرأس على صرع وصداع وإغماء وتشنج وعلى ألم ووجع. طهر يا ربنا البطن طهره يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن مما فيه طهر يا ربنا البطن مما فيه طهر يا ربنا البطن مما فيه الله أكبر. طهر يا ربنا البطن مما فيه طهر يا ربنا البطن مما فيه مما فيه ومن من فيه سكنه وحل فيه واستقر سكن فيه وحل واستقر. اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا في هذه الساعة اخرج يا ربنا ما في البطن اخرج يا ربنا من في البطن ويطهركم تطهيرا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يا ربنا ما في البطن يصهر يا ربنا من في البطن ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة طهر يا ربنا المسالك طهر يا ربنا الفرج طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا الأحساء والأمعاء. اللهم طهر يا ربنا المرارة مما فيها لأجل المرارة والحرارة طهر يا ربنا الكبد طهر يا ربنا الكبد مما فيه على حساسية مما فيه على هم وغم وكرب وحزن شديد طهر يا ربنا طهر يا ربنا المعدة مما فيها طهر يا ربنا المعدة يا ربنا مما فيها وممن فيها مختلطا أثر عليها آلمها وهججها وجعل فيها حرارة شديدة وآلمها وأوجع ويتحرك فيها كالثعبان. اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا المريء طهر يا ربنا فوهة المعدة طهر يا ربنا رأس المعدة طهر يا ربنا جدار المعدة طهر يا ربنا عصارة المعدة. الله أكبر. طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا المعدة. الله أكبر. طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا البنكرياس، طهر يا ربنا الكبد، طهر يا ربنا الاثني عشر، طهر يا ربنا الأحساء، طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا البطن، طهره يا ربنا من مما فيه من عقد وعاقد يا ربنا ومن أورام يا ربنا ومن آلام يا ربنا ومن أسقام. طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا البطن مما فيه فاح بالرأس أثر على العقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة. اللهم طهر يا ربنا البطن تطهيرا، طهر يا ربنا البطن، اللهم طهره تطهيرا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم اطهر يا ربنا ما فيه، اللهم اخرج يا ربنا ما فيه، اللهم اخرج يا ربنا من فيه، اللهم اخرج يا ربنا ما فيه، اللهم اخرج يا ربنا من فيه، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا شره، اللهم اخرج يا ربنا سحره، اللهم اخرج يا ربنا عقده، اللهم اخرج يا ربنا حسده، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا حسده، اللهم اخرج يا ربنا عينا فيها، اللهم اخرج يا ربنا عقدا فيها، اللهم اخرج يا ربنا ضرا فيها، اللهم اخرج يا ربنا ادوات فيها، اللهم اخرج يا ربنا ساكنا فيها، اللهم اخرج يا ربنا ثعبانا وحية فيها، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانا فيه، اخرج يا ربنا شيطانا فيه، اخرج يا ربنا شيطانا فيه، اخرج يا ربنا شيطانا فيه، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا حل واستقر فيه ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم تطهيرا. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله العظيم المنان، بسم الله، بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما في البطن، اللهم أطر يا ربنا ما في الأحشاء، اللهم يا ربنا، اللهم أطر ما في الأحشاء، اللهم أخرج ما في الأحشاء، اللهم طهر يا ربنا الأحشاء والأمعاء، اللهم طهر يا ربنا الأحشاء والأمعاء، اللهم طهر يا ربنا الأحشاء والأمعاء، اللهم أخرج يا ربنا ما فيها، اللهم أخرج يا ربنا من فيها يتحرك وينبض، يتحرك وينبض، وثقيلا وقويا وعظيما وشديدا وساهرا وعاقدا وعاشقا، ضر الجسد ضرا عظيما، ضر النفسية ضرا عظيما، ضر الرأس ضرا عظيما، ضر القلب والصدر ضرا عظيما، ضر الظهر ضرا عظيما. اللهم أخرجه يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا البطن يا ربنا، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا البطن، اللهم طهره يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا من في البطن، اللهم اخرجه يا ربنا في هذه الساعة، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. بسم الله يرقي البطن، بسم الله، بسم الله يرقي البطون، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله، اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها، غلبها وقهرها مربوط ومعقود، مربوط ومعقود، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا من في البطن، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج عدو الله اخرج، اخرج من البطن اخرج، اخرج يا من ضررته، اخرج يا من كنت فيه شرا محضا، اخرج اخرج. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شعرا وظفرا، اخرج يا ربنا شيئا غريبا، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما ربطوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما احكموه، اقض يا ربنا ما ثبتوه، اقض يا ربنا ما احكموه، اقض يا ربنا ما ربطوه، اقض يا ربنا ما في البطن، اقضه يا ربنا سحرا، اقضه يا ربنا حسدا، اقضه يا ربنا عينا، اقضه يا ربنا عقدا. الله اكبر. اقضه يا ربنا ما في البطن، اقضه يا ربنا ما في البطن، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا إبارة، اخرج يا ربنا مسامير ودباريسا، اخرج يا ربنا اوراقا، اخرج يا ربنا اظافرا وشعرا، اخرج يا ربنا معادنا، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعينا، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينا، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعينا، اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعينا، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينا، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعينا، اخرج يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا ما تكتل، اخرج يا ربنا ما تصلب ويتيبس وتحجر، اخرج يا ربنا مربوط، اخرج يا ربنا المربوط، اخرج يا ربنا المعقود. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثا عظيما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما زعافا، اخرج يا ربنا حسدا شديدا، اخرج يا ربنا حقدا دفينا، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا حسدا شديدا، اخرج يا ربنا عينا، عينا دخلت مع لقمة، عينا دخلت مع جرعة، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا هذا، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا هذا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرج يا ربنا هذا، اخرجه يا ربنا من سرة البطن، اخرجه يا ربنا من الاعلى والاسفل، اخرجه يا ربنا اخرجه، يصار به ما في بطونهم ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الراس والجسد، طهر يا ربنا البطن، طهره يا ربنا، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا بطنا يشتكي، طهر يا ربنا بطنا مسكونا، مسكونا من شيطان وجان، من جان وشيطان، من جان وشيطان، سكن البطن سكانا ضره وكان شرا فيها. اللهم طهر يا ربنا البطن منها، طهر يا ربنا البطن من الأرواح الخبيثة ومن الأشباح يا ربنا يا ربنا، ومن الخبثاء الظالمين ومن الشياطين الفجرة. الله أكبر. طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا البطن مما فيه، مما فيه وممن فيه يا ربنا. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله القوي المنان، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما في البطن، اللهم أطر يا ربنا ما في البطن، سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعقدا مربوطا وعقدا مربوطة ومسكونة. طهر البطن يا ربنا مما فيه، مما فيه مربوط ومسجون، مربوط ومسجون من شيطان وجان، ربطوه في البطن، عقدوه في البطن، وعليه الحجوب لأجل أن لا يخرج، وعليه الحجوب وعلى مادة سحرية وحسدية ومن أثر عين الحجوب. اللهم دك هذا الحجاب يا ربنا دكا دكا. اللهم أطره يا ربنا، وأخرج يا ربنا ما وراءه، اخرج يا ربنا ما وراءه، اخرج يا ربنا ما وراءه، اخرج يا ربنا هذا الحجاب الآن يا ربنا تدمره، ربنا ومن وراءه، ومن وراءه ظالما، ومن وراءه ظالما طاغيا باغيا معتديا ماردا وعفريتا شيطانا مريدا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم عفوا وعافية لي ولهم، اللهم عفوا وعافية لي ولهم، اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا، اللهم يسر الأمر يا ربنا، اللهم فرج الكرب يا ربنا، اللهم اخرج البلاء يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا البلاء عرقا، اخرج يا ربنا البلاء عرقا، عرقا وعلقا ادفع بالتي هي احسن، ادفع وضعت كره، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الان يا ربنا، الان يا ربنا يخرج ما في البطن، الان يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يخرج ما في البطن، يخرج من في البطن. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا حسدا، اخرجه يا ربنا عينا، اخرجه يا ربنا سحرا، اخرجه يا ربنا عقدا، اخرجه يا ربنا ضرا، اخرجه يا ربنا شرا، اخرجه يا ربنا مكرا، اخرجه يا ربنا كيدا، اخرجه يا ربنا خبثا، اخرجه يا ربنا شعرا، اخرجه يا ربنا ظفورا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا خبثا، اخرجه يا ربنا اسودا، اخرجه يا ربنا احمرا، اخرجه يا ربنا اصفرا، اخرجه يا ربنا اخضرا، اخرجه يا ربنا احمرا، اخرجه يا ربنا اخرجه، فكه يا ربنا مربوطا، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا أخرجها. الآن يا ربنا يدفع، الآن يا ربنا، الآن يدفع من الجسد، الآن يا ربنا يضعه الجسد، الآن يا ربنا يقذفه الجسد، يقذفه. الآن يا ربنا يطهر الجسد، الآن يا ربنا يطهر البطن، يقذفه. الآن يا ربنا يخرج، اخرج منها. الآن يا ربنا يخرج ما في البطن، الآن يا ربنا يخرج من في البطن. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه في هذه الساعة، اللهم اطره يا ربنا، احلي يا ربنا هذه العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، ويطهركم تطهيرا. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اقذف احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اقذف احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اخرج منها. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اقذف احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، وضعت كرما. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، فك رقبة. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، ويطهركم تطهيرا. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، يصهر به ما في بطونهم. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، الله اكبر. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، هذا فراق بيني وبينك. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اجتثت من فوق الارض. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، ما لها من قرار. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اقذف. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اقذف. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اخرج منها فخرج منها. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، يصهر به ما في